الله يا عين على المجروح من كل لون عنده اه يا عين على المجروح من كل لون عنده عايش حياته ينوح والدنيا بتعنده عايش حياته بينوح والدنيا بتعنده ومن حاكم لحكيم ولا في علاج فايده ومن حاكم لحكيم ولا في علاج فايده ومن حاكم لحكيم ولا في علاج فايده وحتى آخر حكيم ما لقيش دواء عنده وحتى آخر حكيم ما لقيش دواء عنده ويا الألم بقال سنين والنار في جسمي بقالي حزين ويا الألم بقالي سنين والنار في جسمي وقلبي حزين ويا الألم بقالي سنين نار في جسمي وقلبي حزين ويا الألم بقالي سنين والنار في جسمي وقلبي حزين وجرحي فيه الطب احتار دلونا روحي بجرح المين جرح فيه الطب احتار دلونا روحي بجرح المين مجروح يا عيني وجرح بريء والنور في عيني سعد مجروح يا عيني وجرح بريء والنور في عيني سعد بيغيب بطرب وتشفى جروح الناس جرح ليه مش راضي يطيب بطرب وتشفى جروح الناس جرح ليه مش راضي يطيب كتر الإبر ويا البرشام خلوني طول الليل ما بنام كتر الإبر ويا البرشام خلوني طول الليل ما بنام كتر الإبر ويا البرشام خلوني طول الليل ما بنام أكبر حكيم قال أنا مليت أكبر حكيم قال أنا مليت وقال كفاية علاج ده حرام أكبر حكيم قال أنا مليت قال كفاية علاج ده حرام قال كفاية علاج ده حرام خدت العلاج أنواع أنواع ولسه عايش في الأوجاع خدت العلاج أنواع أنواع وأنا لسه عايش في الأوجاع يا ناس قولولي نبكوا سواب يا ناس قولولي نبكوا سواب ألاقي فين الشفا ينباع يا ناس قولولي نبكوا سواب ألاقي فين الشفا ينباع عايش ماليش في الدنيا أمل عايش ماليش في الدنيا أمل عايش ماليش في الدنيا أمل ضع خلاص البخت ومال عايش ماليش في الدنيا أمان عايش ماليش في الدنيا أمان ضع خلاص البخت ومال الصحة لما يا ناس بتروح صحة لما يا ناس بتروح ايه يفيد الجو المال صحة لما يا ناس بتروح ايه يفيد الجو المال انا اللي اللي كنت وكنت وكان كانوا الحبايب جنبي زمان أنا اللي كنت وكنت وكان كانوا الحبايب جنبي زمان لما راح المال وعيد ولما راح المال وعيد راح الحبايب والخلان لما راح المال وعيد راح الحبايب والخلان اللي اشتريته وخفت عليه كنت سامح دمع عينيه اللي اشتريته وخفت عليه كنت سامح دمع عينيه حجرني لما لقينا عليه حجرني لما لقينا عليه حجرني لما لقينا عليه عتبت قال لي واحبك ليه عتبت قال لي واحبك ليه ازاي احبك وانت عليه ازاي احبك وانت عليه وليه معاك الهم اشيل ازاي احبك وانت عليل ليه معاك الهم اشيل ازاي بحبك وانت عليل وليه معاك الهم اشيل سابني ويا دموع العين سبني ويا دموع العين ودعمي ليك كتر المناديل وسبني ويا دموع العين ودعمي ليك كتر المناديل سبني ويا دموع العين ودعمي ليك كتر المناديل قالولي برا علاجي أكيد سافرت يا ما ورحت بعيد قالولي يا ما علاجي أكيد سافرت يا ما ورحت بعيد قالولي يا ما علاجي أكيد سافرت يا ما ورحت بعيد بس الأطباء قالولي هماك ارجع دوانا مش حيفيد آخر طبيب قال مش موجود علاج وقال ربنا موجود آخر طبيب قال مش موجود علاج وقال ربنا موجود هو اللي قادر عنده دواك ادعي ليه الصحة تعود هو اللي قادر عنده دواك ادعي ليه الصحة تعود ربي يا عالم بالأحوال اشفي جروحنا ويروق البال ربي يا عالم بالأحوال اشفي جروحنا ويروق البال وتعود البسمة مع الأفراح وتعود البسمة مع الأفراح وعش يومين ويروق الحال وعش يومين ويروق الحال وعش يومين ويروق الحال وعش يومين